الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مكتوب على الكتاب الدواء مكتوب الداء والدواء، لكن في التحقيق ذكر فيه مسميات الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في طبعة الهند وفي عدة طبعات. نسخة عندنا جواب الكافي. ها؟ من هو؟ نسخة عندنا جواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. هذا لا أوضح. أوضح الداء والدواء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه. وهو عدو كذا، وهو عدو البلاء. عدو ما في نسخ كذا. أقول كذا عندكم كل النسخ عدو. عدو البلاء. وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخففه إذا نزل. وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه. الله أكبر. الله أكبر. وكلها بقدر الله. لما سأل الرسول عن الرقى والأدوية: أترد من قدر الله؟ قال: هي من قدر. والأقدار تتدافع. الأقدار تتدافع، والشرع والقدر كلاهما جار على هذا. فالجوع وقدر، لما هو قدر الجوع، وبالأكل والشبع هو قدر. وقل مثل ذلك في سائر الأسباب والمسببات. والدعاء من القدر، وإذا اندفع فهو سبب لدفع كثير من الأقدار ورفع كثير من البلاء وهكذا. الدعاء وسيلة للدفع والرفع ولاستجلاب المطلوب، لاستجلاب المطلوب. نعم. وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث. قالوا عليه تعالى. نعم ضعيف. قالوا. أخرجه ابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب وغيرهما. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. فإن محمد الحاكم حديث صحيح. نعم. فإن محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الكوفيين. قلت: محمد بن الحسن هو ابن أبي يزيد الهمداني متروك الحديث، وكذبه ابن معين وأبو داود، وقال بعضهم ضعيف. انظر تهذيب الكمال، راجع السلسلة الضعيفة للألباني. مقصود أن الحديث ضعيف، لكن أشك أنه الدعاء أنه سبب، يعني يمكن يحارب به المسلم أعداءه، يستدفع يسأل ربه أن يدفع عدوه. نفس الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من السلاح الذي تدفع به الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى كلمة سلاح المؤمن يعني حق. نعم. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون. هذا الكلام انتهى الحديث. نعم. وله مع البلاء ثلاث مقامات. وله مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء لا يغني حذر من قدر، يعني الحذر سبب، احذر، ولكن الحذر لا يغني عن قدر يعني حتم. قدر حتم يعني سبق علم الله بأنه يكون، هذا ما ينفع فيه، ما ينفع فيه الحذر، يعني الحذر سبب، والسبب إنما يؤثر في الشيء الذي يعني لم يشأه الله. أما ما سبق به القدر أنه يكون فلا بد أن يكون. نعم. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم. وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء. نعم. فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا أخرجه الطبراني في الدعاء والبزار في مسنده وزوائده وغيرهما. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله زكريا مجمع على ضعفه. إيه كلها حديث ضعيف، لكن يعني معناها في الجملة بعده. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. نعم. فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا ينفع مما نزل يعني ووقع من البلاء الواقع، ومما لم ينزل يدفعه، فهو له أثر في الدفع والرفع. نعم. وفيه أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء. يمكن هذا أصحه. إشكال عليه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والبغوي في شرح السنة وغيرهم من طريق الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان فذكره. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت ولم يتعقبه الذهبي، وقد وقع في الحديث اختلاف، وطريق الثوري أشبه بالصواب، ولكن في سنده عبد الله بن أبي الجعد لم يوثقه غير ابن حبان. يعني هذا أحسن من كل الأحاديث. نعم. وفيه أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، وقد روى فرعا عن الذي قبله. نعم. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أمر العباد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالذي يعرض عن الله لا يسأله حوائجه، هذا نسأل الله العافية، إن كان عن اعتقاد فاسد فهذا ضرره عظيم، وإن كان عن غفلة فهو تقصير عظيم. نعم. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء، لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد يا الله هلح أنت فقير والذي تدعوه غني كريم فارح، والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه ولا يتبرم كما جاء في الأثر، لا يتبرم بإلحاح الملحين بخلاف المخلوق. المخلوق يعني يسأم ويفر ويمل ويكره من يلح عليه الطلب. نعم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مؤرق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. فصل. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. إلى هنا يا شيخ. نعم يا محمد.